نعم. هنا نعم. يسأل يقول إذا سمع آية السجدة من الشريط فهل يسجد؟ الجواب يا جماعة سمع، إن سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب. وإن لم يسجد قلنا إذا إن قرأ إن سجد قارئ ها إيش يسام؟ إذا سجد قال سجدنا، وإن لم يسجد نعم القارئ يقول الله أكبر. لا يمكن يرى، يمكن يرى رأي من لا يكبر عند السجود. لا أحيانا شيخ المقروء من قراءة التراويح يقطعون السجدة حتى يسمعون الآية. يعني لو نقول صلاة التراويح طيب إذا حمزة ما سمعت، ما سمعت ساجد ولا ساجد فلا أسجد. نعم الشيخ ما جاء في أسانيد سجدة الإبنانية تنزل السجدة. نعم يقول الحافظ لم أرى في شيء من الطرق التصريح لأنه سجد، ثم قال وفي ذكر في كتاب السريع وذكر وقال في إسناده لم ينظر في حاله. أي نعم. والطبراني في الصغير في حديث علي فذكره مرفوعا وقال ولكن في إسناده ضعف. أي نعم هذا هو. ما جاء في إسناده لا فيه في تصريح الأدوات الثانية، لكن بس إنها أصلا إلى ضعيفة. نعم بعض الناس لا يسجد ولكن يسبح ويكبر ويغني. وش يسوي؟ لا ما هو مشهور. يعني بعض الناس إذا كان وقت نهي لا يسجد ويسبح كما قال الأخ إبراهيم، نقول هذا ليس بصحيح. قبل أن تنصرف الظاهر غانم الزابلي عنده الشغل. نعم بس هذا هنا. نعم نعم ايش شو لا ها راح نسوي هذا يا طبعا. نعم يعني يقرأ وهو يقود السيارة. أنا أرى أنه ما يسجد لأن سجوده في هذا الحال خطير، تعرف السيارة سريعة وربما إذا قال هكذا ما يشوف الطريق. ها ما هو آمن؟ هل يمكن أمن يا جماعة؟ ها إيه لو كان لازم يبين. لا لا الأحسن ما يسجد مش عايش ولا بأس اليوم، لكن إيماء ينحني بقدر ما يمكنه ما هو بيوم بس ذلك. ها؟ أي لا بأس هنا يدين يمكن، لكن إلى ولعت الخضرة ثم أداها اللي وراء فالبوري مش كده. نعم الآية لا الآن لا أقول مولد سامع مستلق. أي أحيانا يسمع موسيقى أو غناء شيء محرم. أي هذه نعم أحيانا تكون مثلا إذاعة مختلطة بإذاعة أخرى، الإذاعة الأخرى يصادف أنها تغني، نقول أيهما أغلب وأرفع صوتا؟ الأرفع صوتا هي المعتمدة. لكن يفهم الأخبار ويفهم لنا أين لكن أين أخفر يقدم الريش شوي ولا أخرى أي بس مثل ما أقول هي ما أغلب. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن سجود التلاوة سنة، وأن عدد سجود آيات السجود في القرآن 14 سجدة، وأن الإنسان يكبر إذا سجد ولا يكبر على القول الراجح إذا رفع ولا يسلم. وسبق لنا أيضا نعم